قال رحمه الله: باب القسم والنشوز. باب القسم والنشوز، القسم للزوجات، وهذا حق من حقوقهم، وهو يتعلق بحقوق الزوجية، ولذلك ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. والنشوز من نشز الشيء إذا علا وارتفع، والمكان النشز من الأرض هو المرتفع. والنشوز يكون من الزوج ويكون من الزوجة، ويكون بالأقوال ويكون بالأفعال. وقوله رحمه الله: باب القسم والنشوز، في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالقسم بين الزوجات، حقوقهن في القسم، وأيضا بأحكام النشوز بين الزوجين. نعم. قال رحمه الله: وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم. ويجب الرجل أن يعدل بين نسائه في القسم، فلا يفضل واحدة على الأخرى، ولا يفضل إحدى نساء على غيرهن. فإذا أعطى المبيت لنسائه يعطيهن بالتساوي، فيبيت عند كل واحدة منهن ليلة، إذا كانت اثنتين جعل لكل واحدة ليلة، وله أن يتفق أن يكون لهذه أسبوع وهذه أسبوع، أكثر من على تفصيل عند أهل العلم رحمه الله إذا كان عنده ظروف أو احتاج إلى ذلك. لكن الأصل أن يبيت عند هذه ليلة وهذه ليلة. والأصل في هذا أن الله عز وجل أمر بالعدل في التعدد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فدل على أن هذا التعدد مثنى وثلاث ورباع مبني على العدل، والعدل أن يعطي كل واحدة مثل الأخرى، إلا إذا فضل لسبب، كأن تكون إحداهن عندها أولاد وزادها في النفقة لأولادها لا لها، فحينئذ لا يزيد للأخريات، فيجب عليه أن يعدل. وهنا العدل عام شامل للمبيت وشامل للنفقة، فيعطي كل واحدة منهن من المبيت مثل ما للأخرى، ولا يفضل إحداهن فيبيت عندها ليلتين ويبيت عند الأخرى ليلة، ولا يبيت عند إحداهن ثلاث ليالي والبقية ليلتين، وهكذا. يجب عليه أن يعدل، لأن الله عز وجل أمر بهذا العدل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين نسائه وعدل، فكانت لكل واحدة منهن ليلة. نعم. قال رحمه الله: وعماده الليل. وعماد القسم الليل، والنهار متسامح فيه، فله أن يزور هذه في ليلة الأخرى، النهار موسع له فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك. أما القسم فهو في الليل، في الليل لا يبيت إلا عند صاحبة الحق، ويعدل بينهم حتى في الوقت، فإذا كان يأتيهن بعد العشاء يصبح من بعد العشاء لا يذهب لغيرها. وأما أن يأتي هذه متأخرة وهذه إلا إذا جاءته ظروف. والعبرة بالمبيت النوم، وعليه فإن من حق الزوجة على زوجها أن يعدل بينها وبين ضراتها في المبيت، فيبيت عندها كما يبيت عند الأخرى. نعم. قال رحمه الله: فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية. فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين، إذا كان قد تزوج أمة مع حرة، فيكون قسم على ثلاث ليالي، ليلتان للحرة وليلة للأمة. وحتى ولو كانت الحرة كتابية، ولو إشارة إلى الخلاف، فقال بعض العلماء: تفضيل الحرة على الأمة شرط أن لا تكون الأمة مسلمة والحرة كتابية، لأنه لا يفضل الكافر على المسلم، استشكله بعض العلماء، لكن في الحقوق استثني، ومن هنا درج المصنف رحمه الله على هذا، على الاستثناء. نعم. قال رحمه الله: وليس عليه المساواة في الوطء بينهن. وليس عليه، لا يجب عليه المساواة في الوطء، لأن الوطء تابع للمحبة، والمحبة تابعة للقلب، والقلب لا يملكه الإنسان، فيميل إلى واحدة أكثر من غيرها في الوطء وقوة الجماع وتعدده في مبيته. هذا راجع إلى حظوة المرأة وحالها وصفاتها من الجمال ونحوه، هذا شيء لا يملكه. والأصل في ذلك قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فالمحرم الميل الظاهر، وأما ميل القلب فإنه ليس بيد الإنسان، وثبتت السنة بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وكانت أحب النساء إليه عائشة، كما في الصحيح حينما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: من أحب الرجال، من أحب النساء إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها رضي الله عنها وعن أبيها وجدها وجدتها رضي الله عنها وأرضاها، وجعلها عالية الفردوس مسكنها ومثواها. نعم. فالشاهد من هذا أنه صرح بهذا أنها حب، لأن هذا شيء في القلب. وكان صلى الله عليه وسلم لما مرض مرة بالموت يقول أين أنا أين أنا، فيسكن، واختار الله له أن يكون تكون وفاته في قسم عائشة رضي الله عنها. وقيل أن استأذن النساء كما في الصحيح أن يمرض عند عائشة، وهذا كله يؤكد أن القلب قد يميل لزوجة أكثر من غيرها، لكن شريطة أن لا يكون هذا الميل في الظاهر، يعني في تفضيل في المحبة والحقوق. نعم. قال رحمه الله: وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة. فإذا أراد أن يقسم، هذا مثلا إذا تزوج اثنتين في عقد، والآن يمكن أشبه بالمستحيل، يلا يلحق واحدة. فإذا عقد على اثنتين في عقد واحد ويجب عليه العدل، ما يقدر يبيت معهما مع بعض في ليلة واحدة. إذا ما الحل؟ إذا اختار واحدة منهن ظلم الثانية، ومن هنا يرجع إلى القرعة عند تعذر الاختيار. والأصل فيه السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فكان يأخذ التي تخرج لها القرعة. وعليه فإنه إذا اجتمعت النسوة وصرنا في استحقاق المبيت، قدم المقدمة بالقرعة وليس باختياره، حتى لا لأنه لا يختار إلا الأفضل، وحينئذ يكسر خواطر البقية. ولما تعذر جمعهن وصار الاختيار يفضي إلى الظلم، رجع إلى القرعة في التفضيل في السفر وفي البداءة. نعم. قال رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. نعم. هذا الحديث الذي ذكرنا هو أصل، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها أخذها معه. فيه دليل على أولا على مشروعية العدل بين الزوجات، وثانيا أنه إذا تعذر العدل بالاختيار رجع إلى القرعة، وثالثا فيه دليل على أن القرعة حجة، ولذلك عمل بها في القضاء ورجع إليها في الأحوال التي تعذر فيها حتى في أصحاب الحقوق. نعم. قال رحمه الله: وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها بإذن زوجها أو له، فيجعله لمن شاء منهن. إذا كانت المرأة مع زوجها وكبر سنها وأرادت أن تتنازل عن ليلتها، أو وجدت زوجها ليس له فيها رغبة وخافت أن يطلقها، فلا بأس أن تصلح بينها وبين زوجها، فتقول له: ليلتي لك، وهذه الليلة ضعها لمن شئت من نسائك، كما فعلت سودة رضي الله عنها وارضاها، واختارت أن تبقى في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطته ليلتها، فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فكانت لعائشة ليلتان. وهذا أصل في مشروعية انتهب المرأة لزوجها أو لإحدى نسائه، فإذا فعلت ذلك فقد تنازلت عن حقها، ويكون للتي وهب لها الحق مكررا على الأصل الذي دلت عليه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلح. والصلح خير، فهذا من الصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم بين سودة، لأنها خافت أن يطلقها واختارت أن تبقى في عصمته في أبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فرضي منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأقرها عليه. نعم. قال رحمه الله: لأن سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. نعم، كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار. لأن السنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس، من السنة إذا نكح البكر أن يقيم عندها سبعا ثم يقسم بعد ذلك، والثيب يقيم عندها ثلاث ليال ثم يقسم، هذا حق لها، ويشمل ما إذا كان عنده ضرة أو لم تكن عنده ضرة. أن السنة في البكر أن يقيم عندها سبع ليال لوجود الحاجة، لأن البكر تستوحش، وبخلاف الثيب التي هي أقل منها وحشة وأكثر منها صبرا لسبق خبرتها في الرجال، ومن هنا كانت المدة في الثيب أقل منها في البكر، فأعطيت البكر سبعا سواء كان عنده نسوة أو لم تكن عنده. فإن كان عنده نسوة سبعة إن كانت عنده نسوة وسبع للبكر بعد ذلك يمضي في قسمه، وأما إذا كانت ثيبا يقيم عندها ثلاثا ثم يمضي في قسمه. وأما إذا كانت لم يكن عنده نسوة فقالوا إن السبع هنا المراد بها إدخال السرور على البكر وإزالة الوحشة حتى تألف النكاح الذي جد وطرأ عليها. نعم. قال رحمه الله: وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثة. نعم. لقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة. فبين اختلاف الثيب عن البكر. وقوله من السنة، جمهور علماء الأصول على أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أن له حكم المرفوع، خلافا لبعض أهل الظاهر. وهكذا إذا قال أمرنا أو قال نهينا، كل هذا له حكم المرفوع. ونازع في هذه المسألة بعض أهل الظاهر، وقيل هو مذهب الظاهرية أنه لا يأخذ حكم المرفوع، لاحتمال أن يكون فهم ما ليس بسنة سنة، واحتمال أن تكون السنة سنة الخلفاء الراشدين، وهذا ضعيف، لأن الصحابة أعلموا بمواطن التنزيل، ولأنه إذا أطلقت السنة انصرفت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ الراجح ويترك المرجوح. وأما قول أن يفهم ما ليس بسنة سنة فهذا ليس بصحيح، لأن الصحابة أعرف بمواطن التنزيل وأعرف بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من قيل، وهم أعلموا بحاله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، فلا وجه لما ذكروه. ولذلك الصحيح مذهب الجمهور أن له حكم مرفوع. قال صاحب الطلعة: أمرت أو نهيت قل وأمر، الرفع حكمه على ما شهر، أي على المشهور من الخلاف بين العلماء رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي. وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا، أي يزيدها عن الحق أربعا، فحينئذ يقيم سبع، فلها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت ثيبا لأنها كانت لأبي سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إن شئت ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وسبعت لغيرك. وهذا يدل على أنه يجوز أن يجعل لها السبع، أن تبلغ السبع، ولكن يكون لغيرها الفضل. نعم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أقام عندها ثلاثا، ثم قال: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. نعم، هذا الأصل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويستحب التستر عند الجماع. ويستحب التستر عند الجماع، لأن هذا أبلغ في حفظ العورة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي والأمر للأمة بحفظ العورة وهو أكمل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن معكم من لا يفارقوكم، وهم الملائكة الكرام الحافظون، الملكان. قال صلى الله عليه وسلم: فاستحيوهم وأكرموهم. ومن هنا نص العلماء والأئمة على أنه يستحب التستر عند الجماع، أن لا يكون ذلك مجردا مكشوفا. نعم. قال رحمه الله: وأن يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنه. التستر يكون مثلا تحت الغطاء، لكن ليس معنى ذلك أنه يجامع بثياب أنه يكون الأفضل، لا، إنما المراد أن يكون له غطاء يستتر به عن الأعين فيما لو دخل عليه أحد، أو إكراما للكرام الكاتبين معه، فهذا من جهة التغطي. وأما تعري الزوجين فلا بأس به ولا حرج، وهذا مشروع، لأنه يستمتع كل منهما بالآخر ما دام أنه شرع له ذلك. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فلا بأس أن تجرد وأن تتجرد، ولكن أن يكون بتستر حتى لا يطلع الغير عن العورة، وأيضا باب إكرام الملائكة فهو أفضل وأكمل. قال رحمه الله: وأن يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. هذا الحديث في الصحيح بين المصنف رحمه الله سنة قولية وفعلية. أما الفعل أن يتستر، وهذا أفضل وأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معكم من لا يفارقوكم فاستحيوهم وأكرموهم. وأما بالنسبة للسنة القولية فهو أن يقول إذا أراد الجماع، يعني قبل أن يبدأ الجماع يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. واسم الله فيه الخير والبركة، كما قال تعالى: تبارك اسم ربك، وتبارك تفاعل من البركة. ما كان اسم الله في قليل إلا كثره، ولا في يسير إلا زاده وعمره، فهو بركة وخير، فيبارك في النسل والذرية. فيقول بسم الله، شيء يبتدأ بسم الله ميمونة العواقب ومحمودة الأثر. ومن هنا شرع المسلم أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيه دليل أن الشيطان ربما خالط الإنسان، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يأكل من أكله ويشرب من شربه ويبيت في فراشه، وحتى إذا جامع معه والعياذ بالله إذا كان من الغافلين لا يذكر اسم الله رب العالمين. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا دخل بيته في الليل فقال بسم الله تنحى الشيطان، فإذا أراد أن يطعم قال بسم الله، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، لأنه ذكر اسم الله، اسم الله يعصم به العبد من الشيطان. فإذا دخل بيته ولم يذكر اسم الله، وإذا أكل لم يذكر اسم الله، قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء، نسأل الله السلامة والعافية. فذكر اسم الله فيه خير وبركة، لكن يكون هذا عند إرادة الجماع كما جاء صريحا في الرواية، أي قبل أن يبدأ الجماع. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها. وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا، تكون كبرت في السن، أو وجد منها أنها لم تعد حظية عنده، أو غير ذلك من الأسباب، خافت منه أن يعرض عنها أو أن يتسبب هذا في تطليقه لها، فأرادت أن تصلح ما بينه وبينها. إن خافت المرأة نشوزا. نعم. قال رحمه الله: وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها. فلا بأس، أي لا حرج أن تسترضيه وتسترضي الزوج بإسقاط بعض حقوقها، كما فعلت سودة رضي الله عنها، أسقطت حق المبيت، لا بأس عليها في ذلك ولا حرج. نعم. قال رحمه الله: كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها. هذا عاد اللي فيه الكلام. إن خاف الرجل نشوز زوجته وعظها. نشوز المرأة يكون بالقول ويكون بالفعل، فيأمرها فلا تأتمر، وينهاها فلا تنزجر، تعصي أمره، وإذا طلب منها الشيء لا تحضره، أو تحضره بتأخر ومماطلة، أو تحضره وتظهر كراهية والتأفف. ويكون النشوز بالقول، كأن تسبه وتشتمه، أو تذكره بالسوء، أو تذكر أهله أو والديه دون وجود تظلم، أو جماعة أو قرابته، ودائما تستثير في هذه الأمور، هذا كله من النشوز. يختلف بحسب اختلاف ما يقع، فتارة يكون قويا وتارة يكون دون ذلك على حسب اختلاف الأحوال والظروف. والنساء طبائعهن تختلف، فهناك من هي سيئة الخلق، سيئة العشرة، جريئة، وهناك من هي دون ذلك، وهناك من هي متمردة عاصية منذ دخولها على زوجها، بمعنى أنها ألفت ذلك، إن صلى الله السلام، إما أن يكون طبعا موجودا فيها، أن تكون نوعية النساء التي يسترجل، وهذا أشد ما يكون والعياذ بالله، أو يكون ذلك بتعلمها من أمها وقرابتها، فالبيئة تؤثر. ومن هنا إذا كانت المرأة سيئة الخلق، إذا كانت المرأة سيئة الخلق وناشز عاصية لزوجها، يبدأ بالوعظ، والوعظ أن يذكرها بالله، يقول لها: يا أمة الله اتق الله واسمعي وأطيعي، يا أمة الله اتق الله واتركي كذا، يا أمة الله اتق الله وافعلي ما أقوله لك. ويكون أسلوب الوعظ ليس في إثارة أنه يحركها للعصيان، إنما يكون وعظا مؤثرا، لقوله تعالى: قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل قول مؤثر. فيقول: يا أمة الله خافي الله عز وجل، اتق الله، اذكري حق العشير. فإذا وعظها وكرر الموعظة ولم ينفع ذلك، ابتدأ بالحل الثاني، وهو الهجر في المضجع. والهجر في المضجع أن يوليها ظهره إذا نام، فلا يقبل عليها ولا يبدي لها الحظوة، فهذه الدرجة الثانية. فإن أطاعت فالحمد لله، لأنه إذا حصلت الطاعة بعد الموعظة استغفرت الله وتابت وقالت إن شاء الله ما أعود، أو حصل التأثر بالفراش لما هجرها استغفرت ورجعت، فحينئذ لا يجوز للزوج أن يضربها ولا يجوز للزوج أن يؤذيها، كما قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وأما إذا استمرت إلى الدرجة الثالثة فيجوز له أن يضربها، والضرب يكون غير مبرح، ولا يضرب الوجه، ما يضرب على وجهها وهو الصفع. قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لطم الصور يعني الوجه، حتى في الأبناء وضرب الأبناء لا يلطم الوجه، وإنما يضربها ضربا غير مبرح في غير المقاتل أيضا. ثم إذا بقيت على ذلك فيصلح بينهما صلحا، يختار حكم من أهله وحكم من أهلها، وينظر هل المصلحة أن يبقي أو يفرق بينهما. قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فجعل الله عز وجل النشوز علاجه بالموعظة أولا، ثم بالهجر في المضجع، ثم بالضرب. نعم. قال رحمه الله فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح، لا يكون ضربا شديدا بالريحة مؤلما أو يبقى أثره في المرأة كالضرب بالصوت والعصا ونحو ذلك، إنما يضربها ضربا غير مبرح، لأنه المرأة ضرب الزوج لها ضربا غير مبرح بحد ذاته أصلا مؤثر في المرأة، والمرأة تتأثر بهذا. نعم. قال رحمه الله وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مؤمنين يجمعان إن رأيا أو يفرقان فما فعل من ذلك لزمهما. إذا استمر الأمر على هذه الحالة فانظر إلى ترتيب الشريعة وتأمل، أعطت الزوج طريق لكي يصلح الأمر بالعلاج الذي ذكره النص، فإذا أعياه استعين بعد الله بعد ذلك بأمر خارجي وهو الحكمان، يبعث حكم من أهلها من قرابة المرأة وحكم من قرابة الرجل. ومن أهل العلم من قال إنه يبدأ بالقرابة وهو مذهب الجمهور بقوله تعالى حكما من أهله وحكما من أهلها، فلا يجوز بعث الأجنبي على هذا الوجه مع وجود القريب، لأن القريب فيه الشفقة والحرص على المصلحة، وحينئذ يتحقق فيه المقصود أكثر من الأجنبي، وإلا في أحوال نادرة يخشى فيها الفتنة بين الأرحام فينظر القاضي إلى أصلح. فإذا بعث الحكمان يذكر أولا أن يكونا مؤمنين، فلا يكون الحكم من الكفار، لأن الكافر لا يحكم على المسلم كما قال تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا يدل على أن أحكام الشريعة لا تمكن الكافر من الحكم على المسلم، فلا يكون واليا عليه، ولأن الديانة توجب العداوة والعداوة توجب الأذية والضرر، وحينئذ لا يؤمن في حكمه وإصلاحه. إذا أتي بالحكمين ذكرين يكون ذكرين فلا يكون من النساء على صح قول العلماء، وقيل يجوز أن تكون من النساء. فالشاهد أنه إذا أتي بالحكمين ذكرهما القاضي بالأمانة والمسؤولية، وإن جمع قال علي رضي الله عنه لما جاءته امرأة وجاءه رجل ووراء المرأة فئام ووراء الرجل فئام، يعني المرأة وراءها جماعتها والرجل وراءه جماعته يشتكون عند علي رضي الله عنه، فنصب حكمين، أمرهم أن يخرج حكمين من أهله وحكما من أهلها، ثم قال لهما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا. فقالت المرأة علي كتاب الله فيما حكما به لي وعلي، يعني أنا راضية بحكم الله إن فرقا أو جمعا أنا راضية. فقال الرجل إلا الفرقة، يعني أنا أقبل من الحكمين إلا أن يفرقا بيني وبينه. فقال له علي رضي الله عنه والله لن تبرح مكانك حتى ترضى بما رضيت به، يعني ما تقول بل يلزمك حكم الحكمين، وحينئذ الحكمان ينظران في حال الرجل وحال المرأة هل أصلح أن يبقيا أو لا، فإن اختار البقاء بقيا وإن اختار الفرقة فرقا وقضى القاضي بالفرقة، حكم بحكم الحكمين، وهذا تفريق الحكمين وهو لازم. نعم.